يا عم ما تسجزين نجيب من السكريم ده. عم بوها انا بقول ان المفروض حضرتك علشان توصل لتشخيص مضبوط للمشكلة او المورتاليتيز او البروبلم الموجودة عندك في مرحلة بعد السنة, المفروض ان احنا نمشي مع بعض سيل باي سيل, بنمشي خطوة خطوة علشان نقدر نوصل لتشخيص مضبوط. ويمكن انا قلت لك قبل كده اكتر من مرة ان التشخيص المضبوط يعتبر اكتر من 3 ارباع العلاج. يعني انا مش هستفيد وصاحب المزرعة مش هيستفيد لما حضرتك تقعد تشتغل بادويه افكتيف جدا وغاليه جدا ويعني ونظيفه جدا, انما انا بحطها في المكان الغلط. انا بحط علاج لمايكرو اورجانيزم اصلا مش موجود وبالتالي مش هيجيب معايا اي نتيجه. هو انا يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنكم انا ببص هنا بلاقي ناس بتتكلم, ببص ورا بلاقي ناس ثانيه بتتكلم, ببص هنا بلاقي ناس بتتكلم. انا مش عايز ازعل حد, مش عايز ازعل حد, مش هتحل على الناس تبطل كلام. لو شفتك بتتكلم تاني هطلعك بره. خلاص اتفقنا مع بعض وقلنا ان انا بمشي على سيكونس, بمشي على ستيبس معينه علشان اوصل للتشخيص المضبوط بتاعي. قلنا ان اول حاجه دايما بتعامل مع اي حاله ان انا بعرف في سيستم, بسال صاحب المزرعه او صاحب المشكله اللي عندي مجموعه من الاسئله علشان اقدر اجمع من خلال مجموعه من البيانات تقدر تقول لي والله انت في الغالب هتمشي في الاتجاه ده, سبب المشكله هتكون كذا. اتفقنا قلنا ان انا بسال مجموعه من الاسئله على البريفيس هيستوري, على النيتشر اوف ذا بروبلم, على المانجمنت, على الانفايرمنت, على الهايجين. ببدا اروح المزرعه علشان اشوف المشكله في قلب في قلب ارض المزرعه في قلب الواقع. عملنا اكزامينيشن اون سايت, عملنا اكزامينيشن ان كونتينر, عملنا اكزامينيشن اوف ذا جروس اكسترنال فيتشرز, اخذنا سامبلز وبدانا نروح المعمل. لما وصلنا المعمل اخذنا عينات دم وعملنا بلاد اكزامينيشن, اخذنا بايوبسي وفحصناها تحت الميكروسكوب, اخذنا سكين سكراب وعملنا اكتوبارازيتيك اكزامينيشن. تمام, بدات بعد كده امول السمك اللي انا جايبه صاحي وابدا افتح علشان اعمل بوست مورتم اكزامينيشن. فتحنا السمك وبدانا نبص على مختلف الاورجنز اللي موجوده جوه السمكه من جوه وكمان على الاكسترنال فيتشرز من بره. واتفقنا مع بعض اي ابنورماليتيز موجوده انا بعمل لها ريكوردنج بسجلها. لقيت في عندي مثلا النارش سبليت, لقيت في عندي بيل ليفر, لقيت مثلا وايت كريم الديولز موجوده في الكدني. الحاجات دي يا جماعه انا بسجلها, وزي ما قلت لحضرتك وانس ان انا بلاقي مشكله سواء بره او جوه انا بسجلها تبع البوست مورتم ليجنز وباخد عين. طب ايه انت معاك الساعه كام؟ الساعه الساعه دلوقتي ايه يا باشا؟ انا بس خلصتها خلاص السيشن اصلا. يا ريت بعد كده ما تاخرش يا جماعه, خش. بعد كده يا جماعه لقيت في عندي مشكله ببدا اخد عينه علشان البكتيريولوجي, علشان البكتيريولوجي اكزامينشن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده, وعلشان الهيستوباثولوجي. تمام, طيب اتفقنا مع بعض برضه المره اللي فاتت قلت لك وانا بشرح لك السمك ان الحاجات دي كلها بتمشي بدل لبعضها. بلاد اكزامينشن مع البكتيريولوجي اكزامينشن مع البوست مورتم مع الهيستوباثولوجي مع الفيروس مع الفانجر, كل ده المفروض انا بعمله في نفس ذات التوقيت. ما ينفعش ان انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت اروح المزرعه بتاعتي اخد الكيس يستر من صاحب المزرعه واجيب السامبلز واجي للمعمل واقول والله انا تعبت النهارده خلاص اخر نظام دكتور الاثنين. انا تعبت النهارده انا هسيب العينات واجي اشغلها بكره واجي بكره اكمل اعمل بوست مورتم اكزامينشن. ده السكشن اللي بعديه بعد ما خلصت الكلام ده, بعد ما خلصت البوست مورتم وحسيت ان انا تعبت اجي ثاني يوم علشان اعمل باكتيرولوجيكال اكزامينشن. بعد ما خدنا كل واحد فيهم في سكشن صح؟ اعمل بكتيرولوجيكال اكزامينشن واستنى يومين ثلاثه على ما النتيجه تطلع, يا طلعت بوزيتيف يا طلعت نيجاتيف, وابدا بعد كده اتخرج عشان اعمل فانجر, واستنى اسبوع كمان واعمل بره زي ما قلت لك المره اللي فاتت هيكون السمك وصاحب السمك نفسه مات. وبالتالي الحاجات دي كلها المفروض تتعمل بارلل وسويتش اصلا. طيب النهارده هنتكلم ان شاء الله على البكتيرولوجيكال اكزامينشن. في البدايه لازم حضرتك تكون عارف ان في البكتيرولوجيكال اكزامينشن لازم الشغل عندي يكون نظيف اندر كومبليت اسيبت كوزيت كما اللي احنا هنقوله من ساعه وبنطبقه. تمام, اللي هي ايه؟ اندر كومبليت اسيبت كوزيت. يمكن احنا هنشتغل على اجاره وهنشتغل على بروس والحاجات اللي هي فيري سنسيتيف للمايكرو اورجانيزم اللي موجوده في الهواء. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان انت لو ماسك مثلا طبق اجاره او انبوبه بروس واتكلمت يعني انت فاتح الطبق او انت فاتح الابواب الانبوبه بتاعتك. بص المفروض يعني طالما الطبق مفتوح والانبوبه بتاعت البروس مفتوحه حضرتك بقك مفتوح، ما ينفعش الاثنين يبقوا مع بعض. بقك فتح يبقى الحاجات الثانيه مفتوحه. انت حضرتك النفس طالع فيه مايكرو اورجانيزم كتير، تمام؟ التراب اللي رايح جاي في الهواء او الهواء اللي رايح جاي شايل مايكرو اورجانيزم كتير، وبالتالي وارد ان يحصل كونتامينيشن، يطلع عندك بكتيريا حضرتك تبدا تشتغل عليها وتعمل لها سنتيفيتي وتشتغل في الاتجاه الغلط، وبالتالي لازم يكون الشغل يعني في يعني زي ما بقول لك كده. يعني في ناس بتعمل حاجه اسمها لامينا فلو، غرفه بتعتبر مقفوله، انت حضرتك بس بيمكن ايدك والشغل يبقى جوه وكل حاجه ثانيه بتبقى بره الكلام ده عشان ما يحصلش كونتامينيشن. طيب اول حاجه عشان اعمل بكتيريولوجيك اكزامينيشن لازم اعمل استراليزيشن للسمكه من بره. انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت، يا اما بمسح السمكه بحط مبلوله 70% كحول عشان اضمن ان اي نورمال انهبتنت بكتيريا موجوده بره ماتت، او في بعض الناس بتجيب سكينه كبيره كده وتسخن تسخنها وتنسع السمكه من بره من هنا ومن هنا علشان اضمن ان مفيش اي كونتامينت بكتيريا موجوده على السكينه. طيب بعد ما عملت استراليزيشن 70% كحول ببدا افتح السمكه بتاعتي. طيب انا عايز اعمل عينات علشان اشتغل شغل بكتيريولوجي. طيب تفتكروا يا جماعه هي الاماكن اللي ممكن اخد منها عينات علشان اعزل منها بكتيريا، هي الاجزاء او الحاجات اللي موجوده جوه جسم السمكه ممكن اعزل منها بكتيريا، تفتكروا ايه هي؟ ها؟ ايه الاماكن اللي انا ممكن اخد منها سامبلز فور؟ لا خلاص سامبلز فور بكتيريولوجيكال اكزامينشن. ها؟ ايه؟ الناس بتقول الكنز، وانا عملت الناس في السماعه قالت واحده ثانيه قايله الكنز هقول من الكنز العينات البكتيريولوجيكال انفكشن. لا انا هقول السمكه ما ينفعش اخد عينات فور بكتيريولوجيكال، ممكن اخد عينات في السمكه صح، يعني ممكن اخد وياها ميته انما الجينات خلاص انت بتكون مات يعني ممكن تكون وياها صح. ها؟ ايه؟ الكنز عارف انت ايه؟ ماشي الحاجات اللي فيها ليزو برافو عليك. اول حاجه المفروض ان انا باخد بالي منها الحاجات اللي فيها ليزو بقى ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون السكين، تمام؟ ايه تاني؟ الكني، تمام؟ وايه تاني؟ ها؟ الليفر، وايه كمان؟ البلط، تمام؟ وايه كمان؟ ها؟ بس اللي اتعملت كامل كريسماس ولا كريسماس؟ طبعا الرجاله بتقول اي كلام فاضي معقول، تمام؟ كريسماس انت هتاخد منها عينات، يعني انت عارف اصلا كريسماس يعني ايه؟ بس عامل الحوار في كلمه انت عارف مش فاهمها صايم. طيب خلاص يا جماعه علشان اخد عينات يا جماعة هو احنا بس الدكتور يا جماعة عشان اطلع عينات من السمكة في اكتر من مكان، في ثلاث اماكن ممكن اخد منهم عينات. اول حاجة اللي هو البلط، تمام؟ اللي هو البلط وطبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت المفروض البلط انا باخده من سمكة وهي صاحبة، اللي هي الاماكن يا جماعة اللي باخد منها عينات دايما في السمكة ان شاء الله تتذكر جاي لكم الامتحان صح؟ هارت زي مثلا ان في عندك ألسر موجود على السكين من بره، ينفع ان انا اقوم جايب السمكه كده واخد عينه بالبكتيريولوجيكال لوب ورايح حاططها في الرصه وحاططها في جار؟ لا ما ينفعش. ليه؟ علشان النورمال انهبيتنت بكتيريا، وبالتالي انا علشان اخد عينه ما ينفعش اخد عينه من على السيرفس بتاع السكين من بره لو فيه ليجن او فيه ألسر او فيه حاجه، لا ده انا المفروض بنضف السطح بتاع الكلام ده كويس جدا، السطح بتاع الليجن كويس، ولما اجي اخد عينه باخدها من الديب بارت بتاع الالسر ما باخدهاش من بره عشان اضمن ان انا اخدت من البكتيريا اللي عامله مشكله، ما اخدش من النورمال انهابيتنت بكتيريا. الحاجه الثالثه اللي ممكن اخد منها عينات اللي هي الفيسرال اورجانز، الكيدني والليفر والسبلين. كدني ليفر اند سبليه. طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على السكن سيرابي خلاص ازاي ياخد عينه من السكن، اتكلمنا على البلاد اكزامينشن ازاي ياخد عينه الدم، هنتكلم النهارده ازاي ياخد عينه من الجسر المور. طيب اهم حاجه واكتر حاجه باخد منها عينات اللي هي الكدني، والكدني يا جماعه قلنا قبل كده ان هي موجوده فين؟ رايح للكدني. ايه؟ اول حاجه قبل الدورسال ماسكوليتشر، اول حاجه مش في حاجه اسمها الدورسال فين موجوده فوق، اول حاجه لازم بشيل الدورسال فين، بقص الدورسال فين. طيب الدورسال فين اللي مليانه فولس وحاجات كده مليانه كونتامينت، بعد ما قصتها وارد ان يكون وقع كونتامينت على السمكه، بروح بعد ما نصها معقم ظهر السمكه تاني. تمام. طيب لسه ايه اللي على الدور بعد الدورسال فين؟ اللي على الدور يا جماعه الدور السكن، وتحت منه الدورسال ماسكوليتش. باجي بمقص بمقص تمام، وبقص في الدورسال ماسكوليتش، بقص السكن وبقص المسلز. ايه اللي تحت من الدورسال ماسكوليتش يا جماعه؟ العمود الفقري. يبقى انا بقص السكن، بقص الدورسال ماسكوليتش، بقص العمود الفقري. تمام. يعني انا بقص فين؟ مدار السمكه طويل، هقص فين بالظبط؟ هقص فين؟ باجي يا جماعه في ربع المسافه ما بين الكوره البلانكن لحد قدام، من ديل السمكه لحد قدام، انا هوريك على الصوره دلوقتي. وبقص الكلام ده كويس جدا، بقص الدورسال ماسكوليتشر، بقص العمود الفقري، بتبدا تظهر عند الكدني اللي انا وريتها لك المره اللي فاتت عباره عن دارك ريد اورجن. خلاص. طيب بعد ما قصيت انا عايزها تظهر عندي، بروح ماسك الجزئين بتوع السمكه الراس والديل، المفروض القطع في النص، ببدا اتنيهم، ببدا اتني السمكه علشان اعمل اكسبوجر للكدني. بتظهر عندي الكدني، اللوب بتاعي اللي انا مسخنه اللي هو البكتيرولوجيكال لوب، بسخنه وبسيبه يبرد، وبقوم حاطه في الكدني واخد منها جزء، ويا اما احطه على الرص يا اما احطه على اجر. يبقى الدورسال ابروش اهو عشان تشوفوا. بصوا يا جماعه طبعا اعتقد ان الصور بتاعتنا واضحه. اول صوره من هناك فوق ده مقص، مقص بيقص الفرصه الفيلم. اول حاجه فوق هناك سمكه بيقص الفرصه الفيلم. بعد كده جاب شاشه، شاشه معقمه علامه حكم، وبيمسح ظهر السمكه الصوره اللي في النص. تمام. طب الصوره اللي فوق، الصوره اللي فوق ماسك السمكه والمقص بيقص في ظهر السمك، بيقص في ظهر السمك في المسافه او ربع المسافه ما بين الايد لحد الهيد. تمام. بعد ما قص ظهر السمكه خلاص اهو السمكه عند المنظر ده كده. باجي يا جماعه شوف الصوره اللي عندنا، المفروض انا بمسك السمكه دي بتمسك الراس ودي بتمسك الايد وببدا اتنيها بعملها بيدي، بعمل بيدي للسمكه ايه عشان اعمل اكسبوجر للجد. بعد ما الجد ظهر عندي اهو في شوف هو ماسك اهو جزء من ده وجزء من ورا الصوابع وبيدي بيدي السمكه خلاص. بدات الجد تظهر تمام اهو داخل عنده الباثولوجيكال جروب اهو يا جماعه انا هحطه داخل الباثولوجيكال جروب وماسك هنا التوقف بتاعي بيبدا يساعده. مفهوم يا جماعه كلها؟ اللي انا قلت عليه اسمه ايه؟ اسمه يا جماعه دورسال ابروتش تو جد. انا لو شغلت الهاند وافهم هسترجع منتهى البساطه كلمه دورسال ابروتش معناها ان انا عايز اوصل الجد من فوق. ايه اللي هيقابلني؟ ايه اللي هيقابلني؟ اول حاجه دورسال جد واقصها. بعد ما قصيت عشان ضغط اي حاجه وقعت فبدي افتح القطه بتاعت الجزء ده انا مش شايف. خلاص؟ بص ظهر السمكه بص الاسوليشن بص العمود الفقري لحد ما الجد تظهر ببدا هات السمكه دخولي اكسبوز زائدني ببدا اعمل بروديوسنج للباثولوجيكال جروب باخد السامبل وبعمل لها ميديشن على الفين. طيب انا حاجه عندي يا جماعه اللي هي البنتر ابروتش بنفس المنطق بنفس المنطق تمام؟ هعمل ايه؟ ايه اللي هيعملنا يا جماعه او ايه الحاجات اللي هتعملني طريق علشان اوصل للفين من تحت؟ ها؟ المصر والخزر. المصر والخزر. المصر والخزر. أول حاجة أول حاجة أنا بنضف السمكة كويس جدا بالكحول. تمام؟ بعد كده بقوم فاتح في الفنترال أبدومينال وول. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت لك أنا بفتح السمكة بفتحها إزاي؟ قلنا إن في عندي ثلاثة انسجنز الأولاني بفتحها بفتح في بفتح في الفنترال الابدومينال وول خلاص. يعني لو حد فيكم هينام ولا حاجه انا بس معلش اسمح لكم شويه الطبق بس احنا في ناس بتحلم وتنام ممكن تطلع اصوات يعني محدش يرضى عنها خلاص. بفتح في الفنترال الابدومينال وول. طب انا لما بفتح بطن السمكه ايه اللي هيخرج عندي؟ ايه اللي هيخرج؟ المفروض الفيسرال اورجانز صح؟ طيب انا بقدر المستطاع عرفت انزل الفيسرال اورجانز كلها واقطعها وارميها مش هرميها بعيد ارميها في اي حاجه جنبي لانها هحتاجها بعد شويه خلاص. طيب بعد ما قدرتش اشيل الفيسرال اورجانز بقوم شايل الابدومينال وول بعمل الانسيجن الثاني والثالث اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت. طيب بعد ما عملت الانسيجنز وفتحت بالفنترال ابدومينال وول وشلته خالص ايه دلوقتي اللي ظهر عندي؟ الفيسرال اورجانز. بروح شايل الفيسرال اورجانز وشايلهم جنب مني لاني هحتاجهم بعد خمس دقائق. بعد ما شلت الفيسرال اورجانز ايه اللي لسه باقي عندي يا جماعه؟ يعني هيحجزني او هيشيلني عن الكيدني السوم بلادر. برافو عليك. هعمل سيفيرنج هقطع الوول بتاع السوم بلادر هتظهر عندي الكيدني دارك ريد اورجان فيها فايبرس كبسول او فايبرس يعني حاجه كده مغطياها تمام. بقوم عامل لها تيرنج بقطعها تبقى عموما ديليكت مش جامد اول حاجه وبروح مدخل الوول بتاعي بعد ما بعقمه وبزرعه على الميديا تمام. في عندي حاجه اسمها دورسال او يا جماعه قلنا قبل كده الاورجان اللي موجود عندك في الهيب اللي هو اسمه البرين لا اراك استعملته لفترات حتى وانت بعده هتلاقي نفسك بتستريح. لو فكرت هتلاقي نفسك بتستريح. انا عايز اوصل الكدني من فوق ايه اللي هيقابلني؟ بشيله. عايز اوصل الكدني من تحت برضو الناس اللي بتلعب في التليفونات ورا اللي هيقابلني هشيله. طيب احنا قلنا سامبلنج فروم كدني. طب لسه في عندي الليفر والسبليه لسه في عندي الليفر والسبليه هجيب منهم عينات ازاي؟ هجيب منهم عينات ازاي يا جماعه؟ الليفر والسبليه ازاي؟ فنترال ابروتش. فنترال ابروتش. برافو عليك. مش انا لسه فاتح من شويه وقايل لك الفيلم قريب عشان اجيب انت كده كده اوريدي فتحت عشان الكدني في عندك الليفر وموجود السبليه علشان الليفر والسبليه موجود في الابدومين وعلشان حضرتك ممكن تكون يعني وانت بتشتغل قطعت حاجه في الانتستين او عملت كونتامينيشن باجي على الليفر بسخن سكينه او حاجه وبنسع سطح الليفر او السبلين اي واحد فيهم انا هاخد منه عينه عشان اضمن ان احصل له ستيرلايزيشن وابدا ادخل اللوب بتاعي في قلب الاورجن واخد منه عينه علشان ازرعها على الاجر. تمام كده يا جماعه؟ عرفنا انا اول حاجه بعمل ستيرلايزيشن مهمه جدا. شوف هي اما انا بقولها كلمتين اهو انما دي اهم حاجه في الشغل. لو انت ما عملتش ستيرلايزيشن صدقني هتطلع يعني من خيرات الله زي ما انت عايز تقول. ده انا عايز اطمنك ان انت كمان بتعمل استراليزيشن وكتير بيحصل كونتاميشن للميه خلاص، وعارف دلوقتي ايه ممكن يعمل كونتاميشن. طيب تمام، انا عملت سامبل يا جماعه و الله اعلم يعني كان بتموت كل حاجة إلا اللي أنا عايز. بتموت كل حاجة إلا اللي أنا عايز. على إنهي بترزق. هو عموما في أكتر من حاجة إن شاء الله تسمعها طبعا أنت ما خدتش بكتيريولوجي كانت لسه في المحاضرات صح؟ أما تاخد هتعرف إن في حاجة اسمها سيلكتيف ميديا وحاجة اسمها إنريتش ميديا، أعتقد برضه تسمعك الكلام ده في البكتيريولوجي صح؟ في حاجة اسمها سيلكتيف وفي حاجة اسمها إنريتش ميديا، وطبعا الكلام ده الحاجات دي كلها لها أمثلة هنعرفها بالتفصيل كله في الموقع. اللي يهمني هنا ان انا الجنرال ميديا اللي انا بشتغل عليه في امراض الاسماك، يعني موستلي في عندي الحاجه اسمها تريبتيك سويا اجار او تريبتون سويا اجار، وفي حاجه اسمها برين هارت انفيوجن اجار تاني يعني حاجه اسمها تريبتيك سويا اجار لو بشتغل على صوت بدون صوت اعلام علشان اقدر اعزل البكتيريا اللي جاب ميه مالحه على ميديا فيها نفس الخصائص بتاعتي. تمام؟ يبقى عندي ممكن تجيب سؤال في الامتحان مثلا يقول لك سامبلز فور باكتيريولوجيكال انزيميشن تيكن فروم سيبرين كان بي ايزوليتد اون. هو انا مش لازم اقول لك جاب ميه مالحه هو سيبرين انت عارف مثلا ميه مالحه صح؟ وبالتالي اعزل على ايه؟ اعزل على يا جماعه على صوت بدون صوت اعلام. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك ان بعض الباسيتس ار باسيتس كلمه باسيتس زي ما هي يا جماعه ضعيفه يعني عايز انجلش كلمه عايز اسميش اكتبها في سبيشال نيوترينتس علشان البكتيريا او الميكروبيات هي كل حاجه طبعا هتعرفوها في وقتها. طيب بعد كده بعمل انكليشن حاجه اسمها ستريكنج ميثود. الستريكنج ميثود اللي هي قدام المنظر ده انا بغير الكتاب وزي ما حضرتك انا عارف في مكان معقد تماما لا بينز هنا وهنا اللي هو اللعب اللي انتم بتشوفوه ويفضل تكون حضرتك لابس كمامه على بوقك وعلى تفكيرك عشان النفس. تمام؟ بتفتح الطبق بتاعك خلاص بتفتح الطبق بتعمل في الاول بلوب الاستريس اللي هي الكتير اللي موجوده تحت. تمام؟ خطوه 2 3 و4 و5 و10 فوق بعض. لا الخطوط دي بيكون فيها يعني كميه مايكرو اورجانيزم عاليه بكثافه عاليه. طيب انا الطبق بتاعي مفتوح عملت الاستريس اللي حضرتك شايفها تحت ديت لو قافل الطبق بتاعي وبرجع اللوب تاني على النار مسخنه لحد ما يحمر ولفت الطبق في ايدي كل يوم اللوب مقفول يعني لو انت بتشتغل وحد حتى دخل قال لك سلام عليكم ما تردش عليه برد في جواك وبعد كده اخش معاك خلاص علشان ايه ما تقولش عليكم السلام وتنسى نفسك وتاخد بعض بقى بص الاحضان بتاعك غير الطبق بتاعك طلع مايكرو اورجانيزم كتير كنت لفيت الطبق لفيت الطبق وسخنت النوم وسبته لحد ما برد الاوباء على الارض او في النص بتاع الاستريس اللي انت عملتها وعامل استريس ثاني من النقطه ده اللي هي بقى فوق بتقفل الطبق تسخن النوم تاني تقفل الطبق شويه وتقوم راجع عامل استريس اللي جاي فوق وتقفل الاخيره اللي جاي فوق. طب هو انا ليه يا جماعه ليه بعمل في خطوط منتظمه بالشكل ده ليه ما بقومش جايب النوم بتاعي هو انا لو جيت ما جبتش يعني جبت النوم ومش فاتح الطبق كده وقعدت اعمل فيديو واشطب وراها كده الكولز مش هتطلع بوفر جروس مش هعرف اشوفها بس هتطلع بشكل مش منتظم مش هعرف افرق اشكال الكولز من بعض. تمام؟ فلازم اعمل بيه فورس ستريك ميثود او ستريك ميثود اللي هي حضرتك شايفها قدام الجزئيه اللي بعد كده ممكن ما انا اشتغل خلصت حطيت الطبق في المنظمه جيت بعد كده ببص لقيت في عندي كونتامينيشن في الطبق ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل لي كونتامينيشن؟ ايه هي البوسيبل كوزز كونتامينيشن وزمان ده ممكن يعمل لكم كونتامينيشن يا جماعه ها ايه ممكن يعمل لكم كونتامينيشن دير يا سلام ها برافو عليك بعد ما انا بقول لك مش عارف كده برافو بور سامبلنج تكنيك يعني ايه بور سامبلنج تكنيك مش نظيف الطبق مش نظيف السمكه مش نظيفه المكان اللي انا واقف فيه فيه تراب وبتاع ومش نظيف. تمام؟ كل ده التولز اللي انا بشتغل عليها اصلا مش معقمه كويس ده معناه او هو ده اللي انا بقدر اقول عليه بور سامبلنج تكنيك. النقطه الثانيه اللي هي امبروبر ستورج اوف ميديا ان انا ما خزنتش او حطيت الميديا نفسها في حضانه مش نظيفه وبالتالي الكونتامينانتس اللي موجوده في الحضانه طلعت على الطبق الحاجه الثالثه اللي هي الكوندنسيشن اوف ووتر دروبلتس بمعنى ايه؟ الناس يا جماعه بتيجي مثلا بتعقم الاطباق تمام؟ المفروض انا بعقم الطبق الطبق بيبقى فيه غطاء تمام كده الطبق يا جماعه ما فيه غطاء المفروض الغطاء دوت انا مطلع يعني الطبق من بيته كلاب متعقم وسخن تمام. طيب بسيبه لحد ما بيبرد الميديا بتاعتي انا المفروض بصبها وهي درجه حرارتها مثلا من 45 ل 50 خلاص لان هي اقل من كده هتجمد. طب انا صبيت الميديا وهي سخنه شويه خلاص وقمت جاي مثلا مغطي الطبق بدات الحراره اللي في الميديا تطلع بخار ميه يطلع على الطبق انا بعد ما اجمد وعايز ازرع عليه في عندي ووتر دروبلتس موجوده على الطبق انا قمت كاشف الطبق بتاعي تمام وحاطط الغطاء جنب مني وانا بشتغل وقع عليه شويه تراب او شويه دست او اي مايكرو اورجانيزم وخلصت الزرع بتاعي قمت جايب الطبق ومغطيه الووتر دروبلتس اللي موجوده على الطبق اللي هي كونتامينيتد هتقع على الاجار اللي انا زرعت عليه وبالتالي هتعمل لي كونتامينيشن للميديا. انا عشان اتجنب ان يحصل عندي كونتامينيشن بتجنب الاسباب اللي انا قلت لحضرتك عليها عشان تطلع عندي الميديا. طيب بعد ما زرعت الستريت انجريسور هبدا اعمل انكيوبيشن. بعمل انكيوبيشن لمده من مثلا 24 ل 48 لحد 72 ساعه، وان كان هو بعد 24 ساعه بتلاقي النتائج بدات تظهر عندك تمام، عند درجه حراره من 18 الى 25 درجه. يعني بيقول لك ان الحراره المفروض ما تقلش عن 18، لان هي لو قلت عن 18 البكتيريا Yeah. سيبنج للهرمونز خلاص. الفيديو لونها اصفر لونها كده الهرمون اصلا بزع عليها بتديني اورنج كولرز نفس لون القلق اللي جنب حضرتك دوت بتديني اورنج كولرز اول ساعه وثاني ساعه وثالث ساعه كانت 18 ساعه. بعد ما يعدي على 18 ساعه لونها بيتحول للون اخضر. فانا ممكن اتاخر ليه؟ لان عندي يعني بكتيريا زي السيلومونس من اول ما بتطلع بتطلع باللون الاخضر. فانا عشان افرق يا جماعه بين الهرمونس والسيلومونس على الاكس ميديا لازم ابص على الميديا قبل ما يعدي على 18 ساعه. لان انا لو استنيت خلاص انا مش هقدر افرق بينهم الا لما اعمل استاتا. انما بالنظر كده عايز افرق قبل 18 ساعه. تمام يا جماعه؟ طب فهمت الموضوع؟ طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هي البلوك ستيت. مين يا جماعه الشاطر اللي هيقدر يقول البلوك ستيت؟ نعملها ازاي؟ يعني زي الفرق الفيزيولوجي. صدقوني احنا مش بنقف نراقب ونقول لكم ما تغشوش من بعض عشان يعني احنا بنعمل كده عشان مصلحتكم. انا بخاف اسيبك تغش من زينك اللي جنبك تسقطوا انتوا الاثنين. ربما لو حليتوا لوحدكم في حد فيكم ايه؟ انما لما تجيبوا من بعض تبقى مشكله كبيره يعني. في الامتحان النظري مثلا اللي الناس كلها زعلانه منه اكتر من نص الورق اكتر من نص الورق كاتب في الامتحان بيبي تلابيا. بيبي تلابيا انا ما اعرفش كلمه بيبي تلابيا دي جت منين. يعني احنا ما عرفناش ان في حاجه اسمها فراي وحاجه اسمها فينبرنيل. هو البيبي ده مش اسم والناس اللي هتقول بس والله حاجه قال لك انت بصراحه يعني. هو طبعا يا اما واحد كاتب ورق والناس كلها بتبصم ورا منه تمام يا اما حتى قاعد في جروب وبيحل والناس برضو بتحل ورا منه. انما ان انت تلاقي ورق كتير جدا مكتوب مثلا افكشن اوف بيبي تلابيا بس ما فراي يا جماعه ما فراي ايه لسه ايه. هو يا دكتوره مستحيل ان 200-300 واحد ينسوا الكلمه في نفس ذات الوقت ويتوارد على خاطرهم نفس المصطلح برضو في نفس ذات الوقت. صعبه يعني. يلا يا جماعه نكمل. بعمل درام ستين ازاي؟ لوكال زالي بس نسمع زميلتنا قال كريستال فايلوت تمام وقال كريستال زغيرين تمام وسايق قال كل سيدر ويل بقى واعمل ايه؟ حاجه اسمها فاكر توصل لا بس والله Thank you. او لو ما فيش بقى جروب الصيف عليها بتاعتنا اللي هي الجريزه اللي هي بجيبها وبعمل عليها تسليم رينج حلقه صغيره من التسليم بحيث تبقى عاليه شويه على مستوى الشريحه. بقوم جايب كوبايه ميه وحاططها في قلب التسليم رينج او الثاني اللي عندي اللي هي الثاني. تمام. بعد ما حطيت النقطه بجيب من على الطبق بتاعي اللي هو عليه الكولوني بجيب بنظف اللوب وباخد جزء من الكولوني وبحطها بعمل لها فيكس اجتماع على الميه وبروح افتح عليها كفر سلايد وابص عليها تحت الميكروسكوب. لو البكتيريا بتتحرك هشوفها بتتحرك بالسلايد موفمنت جلايد موفمنت بتتحرك باي شيء نوع من انواع الحركه قبل ابص عليها تحت الميكروسكوب واشوف. ولو قلت تاني نعمل لها كام سلايد. تمام. السلايد بقى جرافيتي ماشي مفيش فيها بعمل تسليم رينج concentration وبعمل incubation بعد 24 ساعه appearance of inhibition zone around the disc. وانا بحط تركيزين ليه؟ عشان لو الصغير ما جابش نتيجه او كان ضعيف الاقي في زون اكبر حوالين الايه الاقوى تركيز. لو لقيت عندي zone of inhibition ده indicate presence of vibrio. لو ما فيش زون يبقى خلاص ما هي vibrio ممكن تكون اي حاجه ثانيه جنرال مونس او سول مونس او يرسيديا او ادورسيديا. طيب حاجه بعد كده اللي هي السيرولوجيكال تيست بتاع بساطة السيرولوجيكال تيست اللي هي حاجة مثلا زي سلايد هاجلوتينيشن تيست. يعني حاجة اسمها سلايد هاجلوتينيشن تيست يمكن احنا اتكلمنا عليها قبل كده. السلايد هاجلوتينيشن تيست ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ هنجرب نقول في الكوباية هنجرب نقول في الكوباية يا جماعة ايه؟ انتجن اند بودي رياكشن. انتجن اند بودي رياكشن. انتجن اند بودي رياكشن هو عباره عن انتجن اند بودي رياكشن بمنتهى البساطه. انا بجيب نون انتي بوديز. تمام. انا كل اللي في كل اللي طبعا عندي شاكك ان هي ايرومونس. خلاص. بجيب الانتي بوديز بتاعت الايرومونس اللي انا عارفها وبعمل لهم ميكسنج الاثنين مع بعض. لو حصل كلامبنج او حصل اكتيفيشن يبقى هي ايرومونس. ما حصلش بجرب في واحده ثانيه زي السيرومونس. حصل كلامبنج يبقى خلاص. يبقى انا السلايد اللي هو السيرولوجي عباره عن حاجه زي السلايد اكوجنيشن تيست عباره عن انتيجن اند بودي رياكشن. الفكره بتعتمد على ميكسينج اوف نون انتي بوديز ويز ذا سسبكتد انتيجن ان كيس اوف اكوجنيشن انديكيت هي البكتيريا. ممكن اعمل الايزا ممكن اعمل راديو يعني ايا كان الايزا ممكن اعمل بي سي ار كمان. تمام. الحاجات كلها ممكن اعملها على البكتيريا بتاعتي. طيب الحاجه اللي هي الأخيرة أو لعبة الأخيرة اللي هي البايوكيميكال رياكشن. البايوكيميكال رياكشن شوية تمارات إن هي بعملها في معمل فيها صورة سيلوموناس فيبريو ادوارد سيلا وريارسيني. لو عملت توكسيليز وطلع بوزيتيف يبقى اذا كان عندي واحده في الثلاثه توكسيليز بوزيتيف الايروموناس والسيلوموناس والفيبريو. طيب لو طلع توكسيليز نيجاتيف ممكن تكون ادوارد سيلا او يارسيني. اذا الكلام ده ان شاء الله برضه هتعرفوا التفصيل في المحاضره. طيب انا عملت توكسيليز وطلع بوزيتيف يبقى النتيجه ممكن تكون ايه يا جماعه؟ ممكن تكون ايه؟ ها؟ سيلوموناس او ايروموناس او فيبريو. طب طلع نيجاتيف اللي هو ادوارد سيلا او يارسيني. طيب انا عايز افرق ما بين البوزيتيف لوحده، عايز افرق ما بين الثلاثه البوزيتيف، تمام؟ بعمل ايه؟ اول حاجه هم ايروموناس وسيلوموناس وفيبريو. اعمل ايه يا جماعه؟ الفيبريو ستاتيك ايجنت. بحط الديب ديسك في الاند دلوقتي اللي هو الفيبريو ستاتيك ايجنت على الاضاءه. لو حصل عندي زيرو اوف انهبيشن يبقى 100% يا جماعه الكاركتير عباره عن ايه؟ فيبريو. طيب ما طلعتليش يعني خلي بالك هي اوكسيليز بوزيتيف وطلعت ما طلعتش فيبريو يبقى ممكن تكون ايه او ايه؟ سيلوموناس او سيلوموناس. طب افرق ما بينهم ازاي؟ ناس الشطره جرين بالانس بزرع على ار اس ميديا بزرع على ار اس ميديا. لو التاني اورنج كولونز ويزن 18 ساعه الكرموز جرين كولونز من اول دقيقه يا جماعه يبقى سيلوموناس. طيب ما بين الدراب نيجاتيف بكتيريا دراب نيجاتيف اللي هم الكارسيتنا والياسين اللي هم سوري الجوكسيليز نيجاتيف في عندي حاجه اسمها ريبل شوجر اير تيست. بفرق ما بينهم عن طريق حاجه اسمها ريبل شوجر اير تيست. بلاقي ان الايدوارسيليا بلاقيها نيجاتيف اتش تو اس برودكشن، اليارسينيا بوزيتيف اتش تو اس برودكشن، اليارسينيا نيجاتيف اتش تو اس والايدوارسيليا بوزيتيف اتش تو اس برودكشن، تمام يا جماعه؟ طيب اخر حاجه بعد ما عرفت البكتيريا اللي عندي عباره عن ايه؟ اخر حاجه بعد ما انت بقيت سيستم طبعا عارفين الكلام ده كويس، بعمل الميوتيشن للكولونز اللي موجوده، تمام؟ وبجيب ديسكات من الناس اللي مش عارف هم جايبين صوره ايه. ده صوره الانتيبيوتكس اللي بجيب طبق من عليه البيوتوكايت كولونز، بعمل ديستريبيوشن لانواع مختلفه من الانتيبيوتكس، حاجه بس زي الاستراسيكلين، النيوروفلوكسوسين، السيروفلوكسوسين، النيوروفلوكسوسين، السلفا، تمام في الاسيثرومايسين، الاسيثرومايسين، اي مضاد حيوي وحط مجموعه من الانتيبيوتكس على الاموكسيسيلين والبلاتيسيلين والكلام ده كله، كل واحد من ده انديكيشن انتيباتيك معين، تمام؟ وبقلب الطبق بتاعي بعمل له بضغط وانا بحط اللي هي الديسكات دي يا جماعه بضغط عليها بصباعي لان انا هعمل انتيويشن ان انفيرتد بوزيشن. فلو انا كنت رشيشهم بس كده وجيت قلبت الطبق هتلاقي في حاجات منها هتقع، صح؟ فانا لازم اضغط عليهم عشان ادخلهم في جوه التجار واقلب واعمل انتيويشن لمده من 24 ل 28 ساعه. اكبر زوج في الانيميشن يعني على سبيل المثال يعني مثلا النص الاول في الطبق كبير شويه في زون انيميشن اللي هي الزون الاكبر اللي فوق منها اللي هو كبيره. كل ما زادت الزون في انيميشن كل ما كانت الكوبري حاجه افكت. بيقول لك ان الزون في انيميشن لو هي 15 ملم يعني سنتي ونص او اقل ده يبقى ريزيستنت ما تستعملش اصلا. لو الزون في انيميشن القطر بتاعها اكبر من 2 سنتي يبقى ده افكت. وطبعا 3 احسن من 2، 4 سنتي احسن من 3 سنتي. انت لما بتروح تودي عينه يقول لك انا رايح اعمل مزرعه بمعمل تحاليل مزرعه فول او مزرعه كام او ايا كان، بتلاقي جايب لك ريبورت كده الاورجانيزم هو عباره عن مثلا جرام نيجاتيف بكتيريا وكاتب لك اسمها مثلا. يقول لك اذا اورجانيزم سنسيتيف تو 1 2 3 تلاقي كاتب لك اسامي المضادات الحيويه 1 5 بوزيتيف 1 3 بوزيتيف 1 4 بوزيتيف. يقول لك المايكرو اورجانيزم از ريزيستنت لكذا. هو لا الانتي بايوتكس. طب انا بقول الكلام ده كله ليه؟ دي واحده من الخطوات بتاعت الشغل. خلاص انا قعدت اشتغل الشغل كله وفي الاخر لقيت ان في عندي بكتيريا واسمها ايروموناس وسنسيتيف للاوكسيتراسايكلين. خلاص هتصل بالراجل اقول له والله انا لقيت ان كذا كذا هجيب مثلا 5 كيلو واحط كل اهو 2 كيلو اوكسيتراسايكلين لمده 3 ايام مثلا. فتلاقي الامور بدات تظبط معاك والدنيا بدات تظبط. طبعا الكلام ده هيجيب في العلاج والجرعات هتاخدها في التفصيل ان شاء الله فيما بعد. الورق ده بتاعك يا جماعه لو Vamos. Aquí.